بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكرارا بالترحيب باسمي وباسم شيخنا نعمان حفظه الله، شيخ دار الحديث السلفية في مدينة دار السلام يختل المخا، وهكذا باسم شيخنا سليم حفظه الله، وباسم إخواننا من وجهاء وعقال ومشايخ مسؤولين ووجهاء وكافة أبناء هذه المنطقة يختل والمخا وما حولها، نرحب جميعا أيما ترحيب، ونكرر الترحاب مرارا وتكرارا، وذلك لما في قلوبنا من الحب والفرح والسرور لمجيء هذه الوجوه الطيبة ونزول المشايخ طلاب العلم والدعاة إلى هذه الدار المباركة. فنرحب جميعا بمن ذكرت، وهكذا باسم طلاب دار الحديث في هذه الدار المباركة، نرحب جميعا بضيوفنا الكرام. وفي مقدمة هؤلاء المشايخ الذين جاءونا، سواء من الضالع، وفي مقدمتهم الشيخ ياسين الضالعي حفظه الله، شيخ دار الحديث السلفية في مدينة الضالع ومن معه، وهكذا مشايخ عدن، الشيخ محمود العدني والشيخ صلاح ومن جاء معهم من إخوانهم، والشيخ إبراهيم الفقيه الذين جاءونا أيضا من عدن، وهكذا وضيفنا لأول مرة ينزل إلى هذه الدار المباركة، ضيفنا جميعا الشيخ الفاضل الواعظ المؤثر الشيخ عبد الواسع السعيدي حفظه الله، الذي عرف بعلمه ودعوته ووعظه، الذي قد جال اليمن ربما في السنة مرتين أو ثلاث، يخرج ربما شهر وأكثر يطوف أرجاء اليمن دعوة، وهو قد حل ضيفا عزيزا علينا ومن معه من مشايخ دار الحديث السلفية في مفرق حبيش، دار شيخنا العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله، ومعه الشيخ حسين الشراعي حفظه الله، ومن معه من إخوانه طلاب العلم. فأهلا ومرحبا وسهلا بهم بين إخوانهم وأحبابهم في هذه الدار المباركة. وهكذا من جاءنا من المشايخ من الحديدة، وفي مقدمة هؤلاء الشيخ الفاضل إبراهيم الفاشق ومختار الدريهمي حفظهم الله، ومن معهم الذين جاءونا من تلك الأماكن، فنرحب بهم أجمل ترحيب، فنقول لهم أهلا ومرحبا وسهلا. وهكذا الشيخ سعيد النحوي الذي هو معنا هنا من أول الدورة حفظه الله، الشيخ صالح الكيلة وغيرهم من المشايخ فالذين جاءونا إلى هذا المكان، فنرحب بهم أجمل ترحيب، ونقول لكم أنتم جميعا أيها الحاضرون الذين جاءونا من كل مكان وامتلأت بهم الدار، فنقول لكم شكر الله سعيكم وجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم. وأبشركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فحضور مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه المحاضرات وهذه اللقاءات وهذه الدروس هي من سبل وطرق تحصيل العلم الشرعي، وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام من سلك هذه الطريق بشره بالجنة. ونبشركم أيها الحاضرون جميعا أن الذين يتابعون هذه الافتتاحية وهذه الدروس العلمية في هذه الدورة وفي كل وقت، يعني ربما أكثر أضعاف أضعاف ما هم في هذه الدار بالآلاف، الذين يعني يحضرون إذاعة البث المباشر عبر العالم فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى لطلاب العلم في أنحاء العالم أن يسر الله, لهم هذه الوسائل, وسائل التواصل والإنترنت التي ينتفع بها الناس. وحقيقة لما كنت في السعودية وكنت أسمع دروس شيخنا نعمان حفظه الله, ربما هي أوضح مما أنا يعني بجانبه, بالصوت الواضح وكأنك يعني بجانبه وأفضل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى للناس لطلاب العلم الذين يعني مثلا ما استطاعوا أن يرحلوا إلى دور الحديث ولم يلتقوا بالمشايخ, فقد هيأ الله هذه الإذاعات وهذا البث المباشر للناس جميعا في أنحاء العالم. فمن أعطاه الله خبرة ومحبة لطلب العلم فيتابع هذه الدروس وهذه المحاضرات عبر هذه الإذاعة وعبر البث المباشر, فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الأحبة, ولا أطيل عليكم, فنحن في هذا المقام وفي هذه الدقائق وفي هذه اللحظات المباركة سيتحدث معكم مشايخ فضلاء ودعاة نبلاء حفظهم الله. فمقدمة هؤلاء إن شاء الله الشيخ إبراهيم الفاشق, ثم بعده الشيخ سعيد النحوي حفظه الله, ثم بعد ذلك الشيخ إبراهيم الفقيه حفظ الله الجميع. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنتم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رياض الجنة, وهي حلق العلم, حلق العلم, وما جاء بكم إلى هذا المكان إلا طلب العلم, فأنتم في خير والحمد لله في أمن وأمان واستقرار ومكيف ما شاء الله وخير ودعوة, وأنتم تظلكم الملائكة بأجنحتها. فالحمد لله, وإن صبرتم وإن طال يعني الجلوس في هذا المقام فأنتم في خير. فالناس ربما يجلسون في الأسواق ساعات, وربما بعض الناس يجلس يتحدث مع صاحبي ساعة ساعتين واقف ولا يحس بالتعب ولا الملل ولا الكلل, وربما قال هي زدني, وأنت في خير وفي بيت من بيوت الله وضيف من ضيوف الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر وأن يأجرنا وإياكم. فليتفضل الشيخ إبراهيم الفاشق حفظه الله.